لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فنحن في هذا اللقاء على موعد مع تفسير سورة من كتاب الله عز وجل، وهذه السورة من سور جزء عام، هو الجزء الأخير من القرآن الكريم، الجزء الثلاثون. وسور جزء عام معظم الناس يحفظ سوره، ولكن للأسف قل من يهتم بتفسير الآيات، تفسير تلك السور، مع إن السور جزء عامة فيها ضربات قوية للقلب وهزات عنيفة للإنسان، فينبغي أن نتعلم تفسيرها وأن نهتم بها. هذه السورة الكريمة التي نتناولها في هذا اللقاء بإذن الله عز وجل هي سورة المطففين. وسورة المطففين يعني قال البعض إنها مكية، وقال البعض إنها مدنية. وطبعا لما نقول السورة دي مكية المقصود أنها نزلت قبل الهجرة، ولما نقول هذه السورة مدنية المقصود أنها نزلت بعد الهجرة. فالعبرة في الفرق بين المكي والمدني، الزمان وليس المكان. طيب، ما السبب الذي جعلهم يختلفون في مكيتها ومدنيتها؟ السبب والله أعلم أن السورة نزلت في أثناء هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وهو في الطريق من مكة إلى المدينة نزلت سورة المطففين. فلهذا السبب قال من قال بمكيتها، وأيضا لنفس السبب قال من قال بمدنيتها. وأيضا يحتمل أن يكون نزل بعضها وتأخر البعض الآخر، يعني ممكن يكون نزل آخرها أولا ثم نزل أولها ثانيا، يعني عكس التلاوة، عكس التلاوة، يعني آخرها اللي بيتكلم عن الفجار وعن الأبرار وعن الذين أجرموا وكده. حس إن ده يعني الآيات دي يغلب عليها خصائص القرآن المكي، اللي هو الكلام عن التوحيد والكلام عن اليوم الآخر والكلام عن يوم القيامة والصراع بين الحق والباطل والصراع بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش. يعني غالب الصورة من أول كلا إن كتاب الفجار اللي فيه سجين لغاية آخر الصورة يغلب عليه الجو اللي الجو المكي، تمام؟ بخلاف أول الصورة، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. الست آيات دول احتمال كبير يكونوا نزلوا في المدينة، والأمر يعني عادي جدا إن آخر الصورة ينزل أولا وأولها ينزل إيه آخرها، مثل سورة ماذا؟ مثل سورة التوبة. يعني احنا عندنا سورة التوبة 129 آية، من الآية رقم 29 إلى آخر الصورة نزل أولا، نزل عقيب غزوة تبوك، ودي كانت سنة 9 للهجرة في شهر رجب، تمام؟ وبعدين أول الصورة اللي هو 28 آية الأولانية منها أنزلت أثناء موسم الحج في السنة 9 أيضا، وكان منها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خلف أبي بكر لأنه كان أمير الحج في ذلك العام، بعث خلفه علي بن أبي طالب ليخبره بهذه الآية، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. وأعطاهم مهلة 4 أشهر ليوفقوا أوضاعهم ويخرجوا من مكة تمام. فالمقصود أن في احتمال كبير أن يكون آخر سورة المطففين أنزل أولا في مكة، وأن يكون أولها في الستيات الأولى أنزلت آخرا في المدينة. والاحتمال الأقوى أنها كلها أنزلت في الطريق ما بين مكة والمدينة، هذا هو الاحتمال الأقوى. ومن قال إنها مكية على القول أنها مكية تكون هي من أواخر السور التي أنزلت في مكة، وعلى القول بأنها مدنية فإنها تكون من أوائل السور التي أنزلت في المدينة، زي ما هنعرف ترتيبها في النزول، فهي السورة السادسة والثمانون بترتيب النزول. وفي فرق بين ترتيب النزول وترتيب المصحف، فهي السورة السادسة والثمانون بترتيب النزول، سبقتها سورة العنكبوت، وسورة العنكبوت مكية، وتلتها سورة البقرة، وسورة البقرة مدنية. سورة العنكبوت مكية بلا خلاف، وسورة البقرة مدنية بلا خلاف، مما يؤكد قوة احتمال القول القائل بأنها نزلت في السفر بين مكة والمدينة في فترة الهجرة، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وهذا درس عظيم أن الله عز وجل يعلمنا ألا نضيع الوقت. يعني لو بتفكرنا احنا المسافة من مكة المدينة وقت راحة، استراحة، خلاص هنريحوا بقى شوية، ناخدوا أجازة شوية من الوحي، ناخدوا أجازة من التكلفات، ناخدوا أجازة من لكن لا، الجبريل بينزل على طول في مكة، ماشي في المدينة، ماشي في الطريق بين مكة والمدينة، ينزل قرآن. يعني ومش الصورة بس دي اللي نزلت بين مكة والمدينة، ده فيها صور كتير وآيات كثيرة أنزلت في الطريق النبي صلى الله عليه وسلم خارج من مكة إلى المدينة، لأن الإنسان يعني ينبغي أن تكون حياته كلها دعوة إلى الله عز وجل وتعليم للدين. فصورة المطففين هي الصورة السادسة والثمانون بترتيب النزول، نزلت بعد العنكبوت وقبل البقرة، وهي الصورة الثالثة والثمانون بترتيب المصحف، ها سبقتها صورة الانفطار وتلتها صورة الانشقاق. صورة المطففين آياتها 36 آية، 36 آية، كلماتها 199 كلمة، 199 كلمة، حروفها 730 حرفا. ثاني، سورة المطففين آياتها 36 آية، كلماتها 199 كلمة، حروفها 730 حرفا. والإحصاء ده دليل على الإعجاز، إعجاز القرآن الكريم، ليس من باب يعني التميز أو لا، القرآن أنزل من يعني أكثر من 14 قرنا ونصف كبداية نزول، ومع ذلك لم يزد فيه حرف ولم ينقص منه حرف. سورة المطففين لو يعني جاز لنا أن نسميها اسما نقول سورة يوم الدين، سورة يوم الدين، لأنها تتكلم عن يوم الدين، وهو يوم الايه، هو يوم القيامة، يوم الحساب والجزاء، تمام. زي ما هنعرف من خلال استعراضنا للسورة انها مركزة جدا على يوم القيامة، تمام. سورة المطففين ايضا تسمى سورة التطفيف، سورة التطفيف، والتطفيف منها الشيء الطفيف وهو الشيء اليسير، الشيء الطفيف وهو الشيء الايه اليسير، والطفيف اقل من اليسير ايضا. يعني يقول لك هذا الشيء يسير وهذا الشيء طفيف، الطفيف ادق من الايه من اليسير. فالسورة تبدا الكلام عن المطففين، والمطففون الذين يتلاعبون بالمكاييل والموازين. يعني إذا كان هو المشتري يزود لنفسه في الكيل والوزن، وإذا كان هو البائع ينقص من المشتري، والبعض ربما يكون له مكيالان، مكيال يكيل به لنفسه كبير، ومكيال يكيل به لغيره صغير. فالله عز وجل توعدهم بالويل، قال ويل للمطففين، ويل للمطففين. طيب الويل هو الهلاك والعذاب الشديد، والويل أيضا هو واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه، تتأذى جهنم كلها من حره ونتنه، يجمع فيه صديد أهل النار. فطبعا المطفف ده أحمق جدا. ليه؟ لأنه هو بسبب أن يأخذ شيئا طفيفا يسيرا يكون يلقي بنفسه في نار جهنم والعياذ بالله، يلقي بنفسه في الويل. تمام. وهما صورتان بدأتا بهذه الكلمة ويل، سورة المطففين وسورة الهمزة. تمام. سورة المطففين وسورة الهمزة. والويل ذكر كثيرا في القرآن الكريم، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فالتهديد بالويل سواء كان الهلاك أو وادي جهنم النتيجة واحدة. هنا التهديد ربما يعني الويل ده وادي جهنم والهلاك الشديد، اللي يسمع يفكر ان يعني ده في مقابل ذنب كبير ذنب عظيم. لكن الويل ده لمين يا جماعة؟ للمطففين، اللي بيطفف في الكيل والايه والميزان. عشان كده ربنا قال ويل للمطففين، كان سائل سأل فمن هم المطففون، فقال الإجابة ايه؟ من المطففون؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. أدي تعريف المطففين، من هم؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. الذين إذا اكتالوا، الكيل يعني اكتالوا على الناس، يعني اكتالوا من الناس، يبقى هو كده بقى ولا مشتري يا جماعة؟ مشتري. صح، مشتري. يعمل ايه هو؟ يستوفي. الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون. طيب هي اذا اكتالوا على الناس ولا اذا اكتالوا من الناس؟ اكتالوا من الناس صح. انا بشتري منك ولا بشتري عليك؟ منك صح. طيب الآية هنا ما قالتش من، قالت ايه؟ على. ليه؟ لتفيدنا إفادة أخرى، وهي أن هذا المشتري هو المتحكم وله السلطة، وبالتالي يجبر الناس إجبارا على هذا التطفيف. يعني يجي يشتري منك ويزود لنفسه وانت شايف واخد بالك وما تقدرش تتكلم. عشان كده ربنا عبر بكلمة على بدل كلمة ايه؟ من. بدل كلمة من. واضح يا جماعة الفرق؟ طيب الذين اذا اكتالوا على الناس او وزنوا على الناس ايضا، لان كان تعامل اهل المدينة بالكيل، وده بيأكد لنا ان المقطع ده مدني، لانه عبر بالكيل ولم يعبر بالايه؟ بالميزان في الاول. تمام. الذين إذا اكتالوا على الناس، وكان التعامل بين أهل مكة بالموازين بالميزان. تمام. الذين إذا اكتالوا على الناس إيه؟ يستوفون. طيب ده هو كده مشتري بيستوفي النفس. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يعني إيه كالوهم أو وزنوهم؟ يعني باعوا لهم. أما يبيعوا للناس يعملوا إيه؟ يخسرون. يعني يخسرون ينقصون الايه؟ الميزان، وينقصون الكيل. واضح كلام؟ واضح ولا يا جماعه؟ واضح. تمام. طيب واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. الجماعه بتوع اللغه العربيه خلي بالهم معانا شويه في الحته دي. هنا كالوا، كال فعل ماضي صح؟ نعم. ووزن فعل ماضي. طب والواو، واو الجماعة فاعل، صح كده؟ يعني كانوا وزنوا، واو الجماعة هنا ايه في الاثنين فاعل. طيب هم دي هتبقى ايه؟ كانوهم او وزنوهم، دي هتبقى ايه يا جماعة؟ ضمير متصل في محل نصب مفعول به. ضمير متصل في محل نصب مفعول به، يعني كانوهم تبقى كلمة واحدة. كانوا الناس، يعني لو شلنا كلمة هم في غير القرآن وحطينا مكانها كلمة هنقول ايه؟ كانوا الناس، كيلوا للناس، وزنوا للناس، ماشي كده؟ يبقى هم هتبقى ضمير مبني في محل نصب مفعول، ماشي كده؟ طيب في قول تاني بيقول لا، ده كانوهم كانوا كلمة وهم كلمة، ويبقى هم هتعتبر ضمير فصل، ها؟ بدل من واو الجماعة، هتبقى فاعل كده مش هتبقى مفعول. واضح؟ واضح الفرق؟ واضح. يعني لو هم كلمة واحدة هتبقى هم ديت مفعول، لو كلمتين هتبقى فاعل وهتبقى بدل من واو الجماعة في كانوا ووزنوا، تمام؟ طيب وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. طيب يا جماعة، التطفيف في الكيل والميزان، الله عز وجل أهلك قوما بسبب هذا التطفيف، اللي هم قوم مين؟ قوم شعيب عليه السلام، أهل مدين، شعيب خطيب الأنبياء. ربنا أهلك قومه بسبب إيه؟ بسبب الكفر بالله طبعا، وبسبب إيه؟ التطفيف في الكيل والميزان. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. إيه؟ فأوفوا الكيل. سورة إيه ديت؟ الأعراف. أحسنت. فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. يبقى قرن التطفيف بالإيه؟ بالإفساد في الأرض. ودايما يا جماعة قضايا المال بتسمى قضايا الإيه؟ الفساد، قضايا الفساد، تمام؟ طيب نشوف في سورة هود ربنا قال لهم إيه. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان. كده بيعمل لهم إيه؟ نه، بينهاهم عن نقصان الكيل والميزان. ولا تنقصوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءه. يبقى نقص المكيال والميزان بخس للناس في حقوقهم، يبخسون حقوق الناس. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض إيه؟ مفسدين. أو قبل الفساد تنهو مع إيه؟ مع نقصان الكيل والميزان. خلاص؟ بقية الله خير لكم. يعني بقية الله ما أبقاه الله لكم من الحلال خير لكم من هذا التطفيف الذي تجتلبون به الحرام إن كنتم إيه؟ مؤمنين. هنا الميزان يا جماعة، الإيمان، الإيمان هو الميزان. ها؟ ويا قوم إيه؟ أوفوا المكيال والميزان بالقسط. خدت بالك؟ يبقى إيه؟ ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم إيه بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو إيه أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. إحنا عندنا اقتصاد حر، ما تتحكمش فينا، ما تجبرناش على شيء، إحنا دي فلوسنا ونعمل اللي إحنا عاوزينه فيها. طبعا ما ينفعش، ينفعش الإنسان، ما ينفعش يعمل في فلوسه اللي هو عاوزه، لابد أن ينضبط بالإيه؟ بالشرع، تمام؟ فربنا أهلك هؤلاء بسبب إيه؟ تطفيف في الكيل والميزان، مع أن نبيهم إيه؟ أمرهم بوفاء الكيل والميزان وأكد قلب القسط بالعدل، ها؟ ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ونهاهم عن نقصان الكيل والإيه؟ والميزان، ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير. يعني إني أراكم بخير؟ يعني أنتوا عايشين في رغد ونقصان الكيل والميزان دي هيجلب عليكم الغم والفقر في الدنيا والعذاب في الآخرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن، من ضمن الخصال إيه؟ وما نقص قوم المكيال والميزان إلا إيه؟ إلا حرم القطرة من السماء أو منع القطرة من السماء، ولولا البهائم إيه؟ لم. شوف أنت بتعمل إيه وربنا بيعمل معك إيه. طب أنت بتنقص الكيل والميزان ليه؟ عشان تربح وتكسب. طب ربنا هيمنع لك المطر، يبقى أنت الزراعة بتاعتك هتبوظ كلها. أنت كسبت إيه؟ كسبت جرام زيادة، 2 جرام زيادة، 10 جرام في الكيلو زيادة، ربنا نسف لك الاقتصاد بتاعك كله بمنع الإيه؟ المطر. وما نقص قوم من المكيال والميزان إلا إيه؟ إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤولة وجور الإيه؟ السلطاء. ها؟ يبقى الثانية وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطرة من السماء ولا البهائم لا مطر دي في الزكاة. إنما نقص المكيال والميزان، شوف العقوبة تحت عاملة إزاي؟ وما نقص قوم من المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين. السنين يعني الجوع، وسنين مش سنة، وبعدين وشدة المؤونة غلاء الأسعار وإيه؟ وجور السلطان. إيه اللي حاصل النهاردة يا جماعة؟ التلاتة موجودين، تمام؟ التلاتة موجودين ليه يا جماعة؟ لأننا لم نوفي المكيال والميزان. يا بخت من كان له وما كانش إيه عليه. فلما أنت حتى توفي الكيل والميزان وتزود شوية ربنا هيبارك لك. وبعدين نقصان الكيل والميزان هذا من دناءة النفس. إنسان نفسه دنيئة ليه؟ ينظر للحبة أو للجرام أو الجرامين أو العشرة جرام في الكيلو. هو إن شاء لما يوفر من كل كيلو عشرة جرام هيوفر كيلو من كم كيلو؟ من 100 كيلو. طب بالله عليك ده نفسه. ولذلك حتى بيسموها من صغار الخسة، تطفيف الكيلو والميزان دي بيقولوا عليه كده من صغار الخسة، تمام؟ من صغار الخسة. طيب ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. دي بناخد منها درس تاني. ايه هو؟ ان يا جماعة لا ينبغي ان نستصغر الذنب. التطفيف ده ممكن مش هقول لك ناس تستصغر هذا التطفيف، لا، ده في ناس لا تبالي به اصلا. فربنا بيحذرنا من صغار الذنوب قبل كبارها. ها؟ صغار الذنوب مثل اعواد الحطب، اذا اجتمعن واشعلت فيهن النار يهلكنا الانسان، بل يهلكنا البلاد والعباد والعياذ بالله. فالانسان لا يستصغر ذنبا. اذا اذنبت ذنبا لا تنظر لصغر الذنب، ولكن انظر الى من عصيت. وعبد الله بن مسعود يفرق بين المؤمن والمنافق، ها، يقول مثل المؤمن والذنب كرجل يجلس في أصل جبل يوشك أن يسقط عليه، ومثل المنافق والذنب كمثل رجل جاء على أنفه ذباب فقال بيده هكذا فطار. شايف أنت الفرق إيه؟ فرق كبير جدا. الذنب هو الذنب، بس المؤمن حاسس بالذنب أنه إيه؟ جبل هيسقط عليه، والمنافق حاسس بالذنب أنه دبانة راح عاملها بيده كده وخلاص ومشت. قد تبالك أنا من أنه فيهم؟ هل أنا ممن يستعظمون الذنوب أم يستصغرونها؟ ها؟ يبقى خلي بالك، إذا كان الله عز وجل توعد بالويل على الذنب الذي نظنه صغيرا فما بالكم بما هو كبير وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. كذلك من الدروس المستفادة من هذه الآيات أن الأمر ليس مقصورا على الكيل والميزان، بل التطفيف في كل شيء، في العبوات، المعلبات، الأشياء المعبأة كأنابيب الغاز مثلا أو كأكياس السكر مثلا أو الأرز أو هذه الأشياء. ها كذلك وزن الخبز مثلا ها إلى آخره من كل السلع، يعني كل السلع وارد أن يكون فيها إيه تطفيف. فذهب أعرابي لعبد الملك ابن مروان وكان يعني أميرا، فقال له يا عبد الملك ها الله عز وجل توعد المطففين بالويل، فكيف بك وأنت تأكل أموال الناس بلا حق؟ أنت عمال تاخد أموال الناس وتفرض عليهم المكوس والضرائب ها والإثاوات بلا وجه حق. إذا كان ربنا توعد المطفف اللي هو بياخد حباية زيادة أو بينقص حباية من المشتري بهذا الويل، يبقى أنت هيحصل فيك إيه؟ تمام؟ وهذه رسالة توجه لكل التجار ولكل الحكام ها ولكل من هو رأس في مكان أن ينتبه لهذا الأمر. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. كذلك يا جماعة نوسع الدائرة في التطفيف. التطفيف ليس مقصورا على المعاملات المادية فقط، بل التطفيف يتسع ليشمل المعاملات الشخصية مع الناس. الإنسان الذي يعامل أبناءه ها يعطي هذا ويعطي هذا، لكنه قد أعطى بعضهم بزيادة طفيفة يسيرة على أخيه. إدى أولاده كلهم، بس إدى ده 9 و12 ها تطفيف ها. زوجته لها حقوق عليه فيقصر في حقوقها حتى ولو تقصيرا طفيفا ها. جارك أخوك صديقه الميراث تقسيم المواريث وأكل حقوق النساء، وسع الدائرة في كل المعاملات، هي أمثلة وليست للحصر. كذلك التطفيف في العبادة، تطفيف في العبادة. عشان كده حينما نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم شر الناس السرقة، مين اللي سرق البنك المركزي ولا اللي سرق الايه المركز التجاري العالمي؟ احنا على طول السرقة بتتوجه الى الايه الى المال على طول. المسمع السرقة على طول بيقفز الى اذاننا المال، مش كده؟ لا، دي اشد من سرقة المال. يعني لو سرقت مال الدنيا كله وحطيته جنب السرقة دي هتلاقي السرقة دي اشد من سرقة مال الدنيا كله. ايه اشد انواع السرقة ها؟ شر الناس ها الذي يسرق ايه في صلح. يا الله، الصحابة استعجبوا قالوا يا رسول الله كيف يسرق الرجل في صلاته؟ قال ايه لا يتم ركوعها ولا سجودها. والنبي صلى الله عليه وسلم رجع المسيء صلاته 3 مرات، مش كده؟ عشان بيصلي بسرعة. وقال صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس ويرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر إيه 4، لا يحسن ركوعها ولا سجودها. يبقى ده يا جماعة منهج حياة، ده منهج حياة. زيد على ذلك أن التطفيف فتح لباب ربا الفضل. نرجع بقى للمكان والموازين تاني. فتح لباب ربا الايه الفضل. ازاي؟ من صور البيع ان تبيع سلعة بسلعة، يعني هديك تمر وتديني تمر، ماشي؟ طيب هديك تمر وتديني تمر، لو صاع بصاع وجيت انت زودت لك ونقصت ليه، يبقى كده دخلت انت في ايه ربا الفضل. الله يفتح عليك. وطبعا يا جماعة أشد ذنب بعد الكفر هو ليه الربا، أشد ذنب. يعني اقرأ كده في القرآن والسنة مش هتجد ذنب فيه ترهيب بعد الكفر مثل الايه؟ مثل الربا. ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون. يبقى ده منهج حياة في كل حياتك، في صلاتك، في صيامك، في زكاتك، في حجك، في عباداتك المختلفة، في معاملاتك، في اخلاقك، في ادابك، في بيعك، في شرائك. دايما تفتكر حكاية الايه؟ التطفيف. وتفتكر ان صغار الذنوب ها هي اللي متوعد عليها بالويل، فما بالكم بكبارها. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. اسمع بقى الربط ده: الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ربنا كده عمل ايه يا جماعه؟ ربط بين التطفيف والايمان بالايه؟ بالبعث واليوم الاخر. لان يا جماعه الايمان ايه؟ يزيد وينقص. كلما زاد ايمان العبد كلما اقبل على الطاعه واعرض عن المعصيه، وكلما ضعف ايمان العبد كلما ابطا عن الطاعه واسرع الى المعصيه. تمام؟ والعكس بالعكس، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص إيه؟ بالمعصية. تمام؟ فربنا عز وجل يخوفهم باليوم الآخر: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ألا يظن، الظن هنا ليس على بال، إنما هنا الظن بمعنى إيه؟ اليقين. ألا يستيقن، ألا يظن أولئك. أولئك بتديني فايدتين: أول فايدة إشارة للبعيد، ثاني فايدة أنهم بعيدون عن رحمة الله عز وجل. واخد بالك؟ ألا يظن أولئك أنهم إيه؟ مبعوثون، يعني سيحيون بعد موتهم ليوم عظيم، اللي هو يوم إيه؟ القيام. يوم عظيم، ها؟ يوم إن زلزلة الساعة إيه؟ شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أربعة وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه، فإذا جاءت الصاخة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. أهوال شديدة، يوم عظيم فعلا. يوم يقوم الناس لرب العالمين. يقوم الناس، يقومون من قبورهم، ها؟ ويقومون على أقدامهم في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. تدنو الشمس من الرؤوس مقدار ميل، وهي الآن بيننا وبينها 93 مليون ميل ولا نطيق حرها، فما بالكم لو كان بينها وبين رؤوسنا ميل. والعرق يغور في الأرض 70 ذراعا، ومن الناس من يكون عرقه إلى كعبيه، إلى أنصاف ساقيه، إلى ركبتيه، إلى حقويه، إلى خاصرته، إلى منكبيه. من يلجمه العرق إلجاما، من يغطيه العرق، كل بحسب إيه؟ بحسب عمله. تمام؟ يا رب سلم. يوم يقوم الناس لرب العالمين، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. مبعوثون ليوم عظيم، يعني في يوم عظيم. تمام؟ طيب، يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم دي منصوبة على المحل، ها، على انها بدل من ليوم، جملة ليوم، ها، م- تعتبر زي نعت للمفعول اللي هو مبعوثون اللي هو الجماعة يعني ليوم عظيم. وبعدين يوم يقوم الناس لرب العالمين. يقوم الناس لرب العالمين، رب العالمين المقصود بالعالمين كل ما سوى الله سبحانه وتعالى من إنس وجن وطيور وحيوانات وحشرات وملائكة وما نعلم وما لا نعلم، كل ما سوى الله هم العالمون. يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم قسمت السورة الناس إلى فريقين، فجار وإيه وأبرار. وده يا جماعة من المناسبة بين سورة الانفطار وسورة المطففين وسورة الانشقاق. ليه؟ سورة الانفطار ماذا قالت؟ إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فجاءت سورة المطففين بينت تفاصيل الفجار وتفاصيل الايه الأبرار، وبينت كتاب الأبرار وكتاب الفجار. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. ثم جاءت سورة الانشقاق تبين توزيع الكتب على أصحابها يوم القيامة، فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. شايفين الترابط الشديد بين القرآن الكريم؟ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كلا دي معناها بحسب السياق، كلا ممكن تبقى ردع وزجر لهؤلاء المطففين الذين لا يؤمنون بالبعث أو عندهم شك، أو ممكن تكون بمعنى حقا إن كتاب الفجار لفي سجين. كتاب الفجار ده إيه؟ كتاب أعمالهم اللي عملوا فيه أعمالهم كلها مسجل ومدون في الإيه؟ في الكتاب. ها؟ ووضع الكتاب فترى المجرمين إيه؟ مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها إيه؟ ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء أيضا محضرا، لكن ما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا إيه؟ بعيدا. تمام؟ طيب. ولا كتاب الفجار أي كتابة أسمائهم، تسجيل أسمائهم في سجين. إنسان رايح مكان وبعدين وهو رايح بيدور على اسمه، يعني واحد رايح مثلا خلص الثانوية ودخل في التنسيق وقدم في كلية، المفترض يروح الكلية يلاقي اسمه ايه مكتوب هنا. فهو كده أسماء الفجار مكتوبة في كشف فين؟ في سجين. في تعارض يا جماعة، في تعارض بين ان كتاب اعمالهم وصحف اعمالهم في سجين وبين ان اسماءهم مدونة في سجين. ينفع الاثنين مع بعض ولا في تعارض؟ ينفع الاثنين مع بعض. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول ايه؟ القرآن حمال ايه؟ ذو وجوه. طيب. كلا ان كتاب الفجار، الفجار الفرق بين الفجار والتجار ايه؟ حرف واحد، التجار بالتاء والفجار بالايه؟ بالفاء. عشان كده التجار لازم يخلوا بالهم، التجار هم الفجار الا من اتقى الله. ها؟ مش نهي عن التجارة، لكن التجارة بالسماحة والزيادة ربنا يبارك، إنما التجارة المبنية على البخل والشح والجشع والطمع ليست فيها بركة، فضلا عما يعني يحمل صاحبها نفسه من الذنوب والآثام. وكم من ناس انحرفت سبلهم بسبب التجارة. والنهاردة الموضة المشهورة إنه يدخل ويلم ملايين ويطلع محدش يعرف عنه حاجه. يقول لك اصل احنا واثقين فيه، واثقين فيه؟ لا ده انتوا مش واثقين فيه، انتوا طماعين، طماعين محدش يعرف عنه حاجه الا ساعه المشكله. يقول لك ده انا مديله 5 مليون. انت حلت 5؟ ده انت بتاخد صدقات. حلت 5 مليون جبتهم منين؟ واقعد يجري بقول لك اصل انا وثقت فيه. طب يا اخي استشيء. طب يا اخي لما توزع فلوسك وزعها على كذا واحد، ما تحطش كرشك عند واحد. كلا ان كتاب الفجار لفي سجين. وما ادراك ما سجين؟ كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين. سجين ماخوذ من السجن، وهو المكان الايه؟ الضيق. وسجين موقعها فين؟ تحت الأرض السابعة. وسميت سجين لضيق أسفلها واتساع أعلاها. عارف رقم سبعة؟ عارف القرطاس؟ ها؟ بيعمل ايه؟ ضيق من الأسفل ويتسع إلى أعلى. ماشي كده؟ هو كتاب الفجار هنا، والفجار هيحشروا هنا في سجين. طيب وما أدراك ما سجين؟ ده استفهام، بس استفهام أريد به التعظيم. تعظيم إيه؟ هو سجين معظمة؟ ده عذاب وجهنم ونار وكده. معظمة في العذاب. مش ربنا عز وجل وصف العذاب بأنه إيه؟ عظيم. عذاب يوم إيه؟ عظيم. فالعذاب عظيم، مش كده ولا إيه؟ فزادهم الآية بتاعت إيه؟ ولهم عذاب إيه؟ عظيم. بتاع سورة البقرة. مش كده؟ فربنا وصف العذاب بأنه عظيم، فلما ربنا يقول وما أدراك ما سجين، ده تعظيم. الاستفهام ده المراد به التعظيم، والتعظيم المقصود به التعظيم في العذاب. واضح؟ طيب. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. كتاب اللي هو المكتوب، يعني المعنى مكتوب. مرقوم يعني مرقم من الرقم، يعني من الختم، انه مختوم عليه، محفوظ، مصان، لا يضيع ولا يتلف ولا يلحقه الفساد ولا اي شيء. طيب كتاب مرقوم اعرابها ايه يا جماعه؟ لها اعرابين. وما ادراك ما في الدين؟ كتاب مرقوم بيعتبر الجملة دي مفسرة لمعنى كلمة ايه؟ سجين. ويبقى ايه؟ سجين كتاب مرقوم. يبقى سجين مبتدأ وكتاب ايه؟ خبر. خبر ليه؟ لسجين اللي هي في جملة الاستفهام وما أدراك ما سجين. ده إعراب. في إعراب تاني بيعتبر جملة وما أدراك ما سجين جملة اعتراضية، ويبقى كتاب مرقوم خبر لكتاب الأولانية. يعني كأن الآية كأن الكلام في غير القرآن كده. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، كتاب هو كتاب مرقوم. يعني كتاب الفجار كتاب إيه؟ مرقوم. واضح كده الفرق؟ يبقى إعراب بيعتبر إن دية خبر للمبتدأ اللي هو ايه؟ كلمة سجين في جملة وما أدراك ما سجين. والقول الثاني بيعتبره خبر للمبتدأ اللي في كلمة إن كتابة، إن اسمها، ويبقى خبرها كتاب ايه؟ مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين. شاف كلمة ويل جت تنهيت في خلال سطرين، ويل للمطففين، ويل يومئذ للمكذبين. يومئذ اللي هو يوم الايه؟ يوم القيامة. للمكذبين. من هم المكذبون؟ الذين يكذبون بيوم الدين. يبقى جملة الذين يكذبون بيوم الدين بدل من ايه؟ من المكذبين. تمام؟ ويل يومئذ للمكذبين. من هم المكذبون؟ هم الذين يكذبون بيوم الايه؟ بيوم الدين. يوم الدين اللي هو يوم الجزاء، الدين اللي هو الجزاء الحساب، ويوم الدين ويوم القيامة. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. يعني لا يكذب بيوم القيامة إلا كل معتد أثيم. المعتدي اللي تجاوز الحد، والأثيم الذي كثرت آثامه وذنوبه. البعض يقول لك معتدي في الأفعال وأثيم في الأقوال، لا خليها عامة، معتدي في الأقوال والأفعال وأثيم أيضا في الأقوال والأفعال. طيب يا جماعة، ويل يومئذ المكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. هو اللي يكذب بيوم الدين حكمه يا جماعة كافر، صح؟ طيب الآية بتتكلم عن مين يا جماعة؟ عن المطففين. هل التطفيف كفر؟ لا. فلماذا عقب الله بهذه الآية؟ وكده الكلام كله عن المطففين، يعني ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين. كلام كله عن المطففين. إيه جاب التكذيب هنا؟ لأن يا جماعة كلما اشترأ الإنسان على المعاصي والذنوب كلما ضعف إيمانه بيوم الدين فكاد أن يكذب بيوم الدين. خلي بالك، يعني الذنوب والمعاصي تنقص إيه؟ الإيمان. ممكن توصل واحد لشك في يوم القيامة. هو يا جماعة ساعة الواحد ما بيعمل معصية، لو عنده يقين بيوم القيامة وعنده يقين بأن في جنة وفي نار هيعملها؟ لكن ساعة ما بيعمل معصية بيفعلها بإيه؟ بجهل، مش جهل المعلومات، لا، أنا ممكن يطلع أقول له خطبة عن يوم القيامة، لكن جهل بعظمة الله عز وجل وجهل بأهوال هذا اليوم. وين يومئذ المكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. تتلى عليه آياتنا يعني إيه؟ إيه هي الآيات؟ القرآن. تتلى عليه ده معناه أنه ما بيفتحش المصحف، هو ما بيقرأش، هو لا يتلو القرآن الكريم. بتتلى عليه الآيات، ومش مثلا بيسكت أنه هو بيقرأش وتتلى عليه الآيات، لا، ده بيصف الآيات بأنها إيه؟ أساطير الأولين. أساطير جمع أسطورة، والأسطورة هو نسج الخيال، ما قيل من نسج الخيال، زي حكايات العجائز والحوادث اللي كانوا أهلنا بينيمون عليها وإحنا صغيرين، وقصة ألف ليلة وليلة، واخد بالك، والكلام ده كله أساطير الأولين، حكايات قديمة يوصفوه من القرآن. كلا، كأن دي صفعة قوية له، ها؟ بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إيه اللي وصلهم للدرجات يا جماعة؟ ها؟ الذنوب اللي بيعملوها غطت على قلوبهم بالسواد، الران اللي هو السواد الذي يغطي القلب والذي يمنع الحق من دخول القلب ويمنع الباطل من الخروج من القلب، تمام؟ والغين للأنبياء، إن برضك ممكن يصيب النبي غين، يعني إيه؟ قدر من الغفلة يسير جدا، بس النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه إيه؟ لا يغان على قلبي، فيعني يستغفر كده ويرجع فيرفع عنه هذا الشيء. والغيم اللي هو غفلة القلب دي تصيب الايه؟ المؤمنين. والرين او الران يصيب قلوب المنافقين والايه؟ والكافرين، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فخد بالك من الذنوب بتعمل ايه، ها؟ يعني بتبقى مثل المرآة، مرآة بيضاء ناصعة، وبعدين تأتي عليها نقطة سوداء صغيرة لا تكاد ترى بالعين، فيسكت عنها الإنسان، فتأتيها نقطة أخرى نقطة أخرى نقطة أخرى نقطة أخرى حتى تسود المرآة تماما. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نقطة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نقطة بيضاء، حتى تعود القلوب إلى قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نلاحظ تكرار كلمة كلا دي، تكررت كم مرة لحد الآن؟ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. ها مش كده؟ أربع مرات. ليه؟ رد وزجر. واضح كده إن الأسلوب كلام مع أهل مكة يا جماعة، يعني ده كلام مع ناس مشركين، مع ناس كفرة، مع قريش، ناس معاندين، ناس قلوبهم مثل الصخر، فعمال يخبطهم بكلمة كلا كل شوي. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، إنهم اللي هم الكفار عن ربهم يومئذ يوم القيامة لمحجوبون. محجوبون عن إيه؟ عن رؤية الله عز وجل. هنا يا جماعة خلاصة الكلام في الرؤية أن الناس جميعا يرون ربهم يوم القيامة، المسلم والكافر، تمام كده؟ وبعدين ليعلموا أنهم كانوا كاذبين، عشان الكفار أما يشوفوا ربنا يعرفوا أنهم كانوا كذابين في الدنيا. ثم يحجب الله عن المنافقين والكافرين ويراه المؤمنون غدوة وعشية، أو يرونه كل أسبوع أو كل شهر حسب أعمالهم في يكون ذلك في الجنة بحسب أعمالهم. ها لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. المزيد والزيادة رؤية وجه الله عز وجل. خد بالك من دي، أعظم نعيم على الإطلاق رؤية وجه الله عز وجل، وأشد عذاب على الإطلاق الحرمان من رؤية الله عز وجل. شايف عذاب جهنم عامل إزاي، والويل والسعير والجحيم والغسلين والزقوم والصديد وكل ده مع شدته لا يساوي شيئا في العذاب أمام الحرمان من رؤية الله عز وجل، لأن النعيم والعذاب يصيب البدن ويصيب الروح، ونعيم الروح أعظم من نعيم البدن، وعذاب الروح أشد من عذاب البدن. ثم إنهم لصالوا الجحيم، اللي هم الكفار لصالوا، وهو الجماعة صالوا الجحيم. يعني إيه؟ يعني بيقول لك في الدنيا الإنسان يصطلي بالنار، يبقى قاعد الدنيا برد يقوم يولع راكية كده عشان يصطلي بها، يعني يستدفئ بها. لا ده هو مش هيصطلي بالنار، ده هو هيصلى هذه الايه. تعملت لها ايه؟ تمام. فهم يصلون الجحيم، يعني يدخلون الايه، يدخلون الجحيم والعياذ بالله. والجحيم اسم من اسماء جهنم. ثم انهم لصالوا الجحيم، ثم يقال ادي اللي بياكد انهم حيشوفوا ربنا اهو، هذا الذي كنتم به تكذبون. هذا دي ممكن تعود على الله بعد ما شافوا ربنا اللي كانوا بيكذبوا بوجوده اصلا وكذبوا بالبعث، او هذا الذي كنتم به تكذبون اللي هو العذاب الذي وعدهم الله عز وجل به، او البعث اللي كانوا بينكرونه ادكم صحته تاني اهوت. طيب ثم ينتقل الله عز وجل إلى الكلام عن الأبرار. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. كلا إن كتاب الأبرار، الأبرار جمع بار أو بر الاثنين، وجمعها أيضا بررة زي ما جه في سورة عبسة، تمام. طيب الأبرار الذين فعلوا البر، كتابهم في عليين، طبعا عكس سجين. مدام عليين مكان أسفل وضيق، يبقى عليون مكان أعلى وأوسع، وعليون فوق السماء السابعة تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، استفهام أريد به التفخيم والتعظيم، وهنا التفخيم والتعظيم للإيه؟ للنعيم الذي هم فيه. خدت بالك هناك شتان بين وما أدراك ما سجين وما أدراك ما إيه ما عليون، فرق كبير الاثنين للتعظيم، بس إيه تاني التعظيم في العذاب، وهنا وما أدراك ما عليون التعظيم في النعيم والشرف والفضل. طيب كتاب مرقوم نفس الكلام، كتاب مرقوم لها إعرابين فاكرين، إما إيه وإما إيه، أما خبر ما هي كده كده خبر، بس خبر لإيه لعليين هنا هنا وإما إنها خبر لإيه كتاب لكتاب اللي هو إن كتابة، تمام ده كلام جميل. طيب وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. يا سلام يا سلام على الشرف، المقربون هم المقربون من الله عز وجل، ومقربوا أهل كل سماء، كل سماء فيها مقربون لله عز وجل يشهدون هذا الكتاب، والمقربون هم السابقون بالأعمال الصالحة في الدنيا كما قال الله عز وجل والسابقون السابقون أولئك الايه المقربون. ها وفي آخر السورة آخر سورة الواقعة قال الله عز وجل ايه فأما إن كان من الايه من المقربين يبقى أعلى الدرجات هم، تمام. طيب يشهده المقربون يعني ايه يحضره، هو اكتف في عليين واللي حاضرين هناك ايه المقربون. ممكن يشهده المقربون يشهد به، يشهد عليه المقربون، طبعا يا جماعة شرف كبير جدا. طيب نشوف هناك كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم يشهده من؟ ما فيه. إزاي يا عم الشيخ وجعت أنت سرحت مني أنت. ها ما يشهدوش حد، ده فجار خدت بالك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يشهده المقربون ثم يبين الله عز وجل جزاء الأبرار وجزاء الفجار. بدأ بجزاء الايه الأبرار. ها إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. إن الأبرار لفي نعيم، النعيم ده فينا يا جماعة في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة. في الدنيا ينعمون بطاعة ربهم سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول إيه إن في الدنيا إيه جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة إيه الآخرة. ربنا يجعل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فلنحيينه إيه حياة طيبة. فين في الدنيا؟ طب وفي الآخرة؟ ولنجزينهم أجرهم بأحسن إيه ما كانوا يعملون. تمام. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول إيه والله إنه لتمر بالقلب ساعات من النعيم، أقول لو لم يكن لأهل الجنة من النعيم إلا مثل هذا لكفاه. ها شيخ الإسلام قال جنتي إيه في صدري أينما ذهبت فهي إيه فهي معي. فالإنسان اللي هيدخل جنة الآخرة بيدخل جنة الدنيا الأول سبحان الله. يبقى في شدة البلاء وفي شدة التضييق وفي شدة الكرب ومع ذلك تجده متبسما مطمئنا إيه القلب. ها ربنا يهدي قلبه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن الأبرار لفي نعيم، ونعيم في الإيه في القبر. طبعا نحن نؤمن بإيه بعذاب القبر ونعيم، ونعيم في الآخرة دخول الجنة زي ما هيجي بعد كده. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. الأرائك جمع أريكة، وهي الأسرة في الحجلة. يعني إيه الأسرة في الحجلة؟ ممكن يكون موجود عندكم لحد الآن. فاكرين السرير النحاس أبو أعمدة طويلة؟ ها؟ اللي بيتعمل له سلك من فوق يمسك الأعمدة مع بعضها يعمل برواز كده، وتيجي حاطط عليه الناموسية والداير والستاير، واخد بالك، وتخليه شكله جميل كده، بالذات لو ها بالذات لو عريس مثلا جديد او كده بيبقى. طبعا هي دي الحجلة، دي الارائك يا جماعة، يبقى قاعد على السرير ده كأنه قاعد في قصر. ايوة. طيب على الارائك ينظرون. طيب هو اهل الجنة المكان اللي هم فيه مش ملكهم؟ ها، ملكهم ولا مش ملكهم؟ طيب ايه لازمة الستاير؟ اللي بيعمل ستار على السرير ده او بيعمل ناموسية او بيعمل حاجة عشان تستره هو على السرير؟ لا، ديت ليست للستر، وانما هي ايه؟ هي للزينة والرفاهية. تمام. طيب فعلى الارائك ينظرون، ينظرون الى ماذا؟ ينظرون الى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله لذة النظر إلى وجهه، اللهم أمين. وينظرون إلى النعيم الذي هم فيه، وأيضا ينظرون إلى إيه؟ إلى الكفار وهم يعذبون كما سيأتي. هما بينظروا كم حاجة؟ لثلاث حاجات. ينظرون إلى وجه الله عز وجل، ينظرون إلى النعيم الذي هم فيه، ينظرون إلى الكفار وهم يعذبون. على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. قراءتين. تعرف أنت، تعرف النظرة في وجوههم نظرة النعيم، أي الجمال. عندنا في الدنيا لما إنسان بيبقى متنعم بيأكل كويس وبيأكل أنواع أكل، فأقول لك فلان ده هو ها بيبك الدم من وشه، ها فلان ده باين عليه الايه؟ نعم. النعيم ده ابن عز، خدت بالك؟ طيب هؤلاء الذين اكتسبوا نظرة النعيم من اين اكتسبوها؟ من نظرهم الى وجه الله عز وجل. وجوه يومئذ ايه؟ ناظرة الى ربها ناظرة. ماشي. يا رب ارزقنا لذة النظر إلى وجهك. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. يسقون يشربون، وبعدين يسقون الخدم يسقونهم من رحيق. الرحيق ده اسم من أسماء الخمر، بس خمر الجنة غير خمر الدنيا. مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسن، وانهار من لبن لما يتغير طعمه، وانهار من ايه؟ خمر. من خمر ايه؟ لذات للشاربين. تعرفين الخمر هنا في الدنيا لازم يتعفن الاول من براحة منتنة، ويحاولوا ايه يخلطوه يمزجوه بايه بمشاريب اخرى عشان يخففوا من نتر ريحته وعشان يزودوا الكمية، خد بالك. لا، الخمر في الاخرة لذة للشاربين، والرحيق هو خالص الخمر، مش خمر عادي، لا، الخمر الخالص اللي معلوش اي سواء. هذا الرحيق مختوم. ها يعني مختوم؟ يعني مغلق لا يفتحه الا هم. زي الختم بتاع الزجاجة كده، بتكفلها انت بايه؟ بالغطا بتاعها، ده اسمه الختم بتاعها. والعرب كانوا يغلقون الزجاج بالايه؟ بالطين. خدت بالك؟ يعمل لها غطا بالطينه كده ويلزقوا على وشها كده، خدت بالك، تختم به. ختامه ايه؟ مسك. الغطا بتاعها دوت ايه؟ مسك. ده تفسير. ختامه مسك، اي كلما شربت شربه منه وجدت في اخر طعمها ايه؟ طعم المسك. او ختامه مسك في اخر الكاس مسك. طيب رب قائل يقول المسك لا يستطاب للطعام والشراب في الدنيا، لكن يستطاب للرائحة. فأنا لو حطيت لي مسك على الأكل ولا على الشرب أنا مش هناكل ولا هنشرب، لا النبي صلى الله عليه وسلم روى عن رب العزة أنه قال إيه أعددت لعبادي في الجنة إيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب إيه بشر. ما تفكرش إن مسك الإيه مسك الآخرة زي مسك الدنيا، زي مثلا في سورة الإنسان إن الأبرار إيه يشربون من كأس كان مزاجها إيه كافورة. طب والكافور إحنا عارفين إنه بيغسلوا به الميت، واخد بالك ما يستطفش حتى لو حطيت الريحة تحته تلم أنت ما تستطفهاش كمان. لكن لا، الكافور اللي في الإيه في الجنة شيء يستطاب وشيء مختلف عن كافور الإيه الدنيا. خدت بالك ختامه إيه مسك. طبعا للجهل بمعاني القرآن الكريم تجد أصحاب المآتم والحفلات يبدأون بقوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ويختمون بقوله تعالى إيه ختامه مسك. هو مفكر ختامه مسك يعني آخر ربع في الحفل أو آخر ربع في المعزل. طبعا هذا من الجهل بالقرآن الكريم. لو عنده علم يسير بالقرآن الكريم ما كانش قرأ هذه الآية في ختام الحفل. ثم يقول الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ده بداية مش نهاية. صحيح، نسأل الله من فضله. وفي ذلك يعني ايه ذلك؟ ذلك اي ما ذكر من النعيم. ها الابرار دول هيخشوا النعيم ده، هيخشوا بناء على ايه يا جماعه؟ على العمل الصالح وترك الذنوب والمعاصي. هو ده اللي عليه التنافس الحقيقي، مش التنافس على الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاصحابي ايه؟ ما الفقر اخشى عليكم، ولكن اخشى ان تفتح عليكم الدنيا فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم، فاتقوا الله وفتهلككم كما اهلكتهم فاتقوا النساء فان فتنه بني اسرائيل اول ما كانت في النساء، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فان في اول فتنه كان بني اسرائيل كانت في الايه في النساء. طيب يبقى هو ده التنافس المحمود، في تنافس محمود وتنافس مذموم. التنافس المذموم التنافس على الدنيا. خدت بالك ان انا اقتلك بالفاس عشان اللحف، انت عمال تنخور من تحته وانا مش عارف ايه، اقتلك بالفاس وتتخرب البيتين ونروح. واخد بالك التنافس على الوظيفة او التنافس على الدرجة في العمل او لا كل ده تنافس مذموم. خدت بالك انما التنافس المحمود التنافس على الاخره. فبالتنافس ايه يعني التنافس؟ جاي من ايه؟ جاي من النفس. التنافس جاي من ايه؟ من النفس. طب ايه دخل النفس هنا؟ السباق. السباق لما نكون بنجري لو انت على قصاد بعض وكل واحد فينا عاوز يسبق الثاني، ايه اللي بيحصل؟ النفس بيعلى. هو التنافس هنا، ادي معنى كلمه التنافس مقصود به السباق، انك لما بتجري نفسك بيعلى، فعاوزين نتنافس في ده في الايه في الاخره. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم. مزاج ايه؟ مزاج الرحيق. يقول لك يسقون من ايه؟ من رحيق مختوم ختامه مسك، بيوصف لسه الرحيق اهو. ها ومزاج هذا الرحيق خليطه المخلوط عليه تسنيم، يبقى رحيق خالص ومخلوط عليه تسنيم. طيب التسنيم دي نوع من الشراب لا يعلم كنهاه الا الله، وجاي من السنام وهو الشيء المرتفع، سنام الجمل الشيء المرتفع. طيب مزاجه من تسنيم لمين؟ للابرار. طب المقربون يشربوا تسنيما خالصا. يبقى انا عندي كده درجتين، الابرار دول درجه تانية وهم المؤمنون، والمقربون درجة أولى وهم الايه؟ المحسنون. مش جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإحسان؟ ها؟ فالمحسنون هم أعلى الايه؟ الدرجات وهم المقربون. دول يشربوا من ايه؟ من التسنيم الخالص. إنما المقربون يشربوا من ايه؟ من الرحيق المخلوط بالايه؟ بالتسنيم، عليه شوية تسنيم كده. لكن المقربون يشربوا من التسنيم الخالص. يعني ولله المثل الاعلى، يعني مثال تقريبي، زي واحد بياكل لبن رايب واحد بياكل قشطه، واخد بالك؟ لبن رايب عليه نسبه من القشطه صح، بس معظمه لبن، لكن القشطه الخالصه دي حاجه تانية. فالتسنيم اللي هو الخالص ده للمقربين، ها، والرحيق المخلوط بالايه بالتسنيم ده للايه للابرار. خلاص كده. طيب، ومزاجه من تسنيم، كان سائلا سال فما هو التسنيم؟ قال عينا يشرب بها المقربون. طب عينا هنا منصوبه على ايه؟ قالوا على المدح، امدح عينا على الاختصاص، اخص عينا بالمدح، ما هو الاختصاص ده اما بالمدح يا اما بالايه بالذم. وامراته ايه حمالته، اذم حمالته، واخد بالك؟ والصابرين في البأساء والضراء، مش الآية بتقول كده؟ الآية بتقول ايه اللي جاب لها؟ خد بالك؟ وأقام الصلاة، والموفون بعهدهم إذا عادوا، والصابرين، خد بالك؟ نصبها ايه؟ لكن الراسخون في العلم، الراسخون والمؤمنون والمقيمين الصلاة والمؤتون، جت في النص منصوبة ليه؟ على الاختصاص بالمد، أمدح المقيمين الصلاة. فهنا عينا يشربها المقربون، أمدح عينا يشربها المقربون. طب عينا العين دي يا جماعة يشربوا بها ولا يشربوا منها؟ اللي بيشرب به الكأس، ماسك أنا الكأس كده وبشرب به، خدت بالك؟ أحمله أشرب به. فالعين دي بيشرب منها ولا بيشرب بها؟ يشربوا منها. لماذا قال يشرب بها؟ لتضمين بها معنى منها، لتضمين بها، يبقى تضمين في الحرف اهو. على الذم، ايوه تمام. تضمين بها اللي هو الحرف ده معنى ايه منها. وكمان فيها فائده اخرى، ان العين تنتقل معهم، كما قال الله عز وجل في سورة الإنسان: عينا يشرب بها عباد الله إيه؟ يعني يفجرونها، يعني هو اللي بيفجرها في أي حتة، هو قاعد على السرير ماشي بيتمشى في ملكه ماشي عاوز يشرب، يحط إيده في أي حتة كده يفجر عين يشرب بيها، العين تتفجر ويمسكها في إيده يشرب بها كأنها كأس ويحطها تاني، خلاص لا محتاج مواسير ولا محتاج أي حاجة، يشرب بها المقربون. او تضمين يشرب معنى يتلذذ، يبقى تضمين في الفعل، يعني يتلذذ بها الايه المقربون. خلاص كده جزاء الايه الابرار المقربين. ثم يتكلم الله عن جزاء الفجار، قال: ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظ. إن الذين أجرموا اللي هم الكفار والإيه والمنافقون كانوا فين في الدنيا بيعملوا إيه؟ يضحكون من الذين آمنوا، تمام؟ يضحكون من الذين آمنوا. الكفار قريش كانوا يستهزئون بالمؤمنين، بصهيب وبلال، واخد بالك، وعمار، وهؤلاء الذين أجرموا مثل أبي جهل والعاص بن وائل وأمية بن خلف وأبي بن خلف وغيرهم من صناديد قريش كانوا يستهزئون بالمؤمنين. وده يا جماعة يدل على نقصان الشخصية، نقصان الشخصية. الإنسان لما بلاقي واحد أحسن منه بيحاول إيه ينتقص من قدر هذا الأحسن، ليه؟ عشان يعوض النقصان بتاعه. يعني مثلا طالب راسب، طالب راسب امنيته ايه يا جماعه؟ لم ينجح احد. احسن امنيه عنده لم ينجح ايه؟ لم ينجح احد. وبعدين الراسب لما يتكلم عن الناجحين يقول لك ايه يا عم؟ اصل دول ما راهمش الا المذاكره، ده ما بيفهمش حاجه في الدنيا اصلا، ده هم دول حفيظه ودحيحه وخلاص، لكن يخلص الامتحانات وينسى كل حاجه. ها يا عم، ده دول ما بيفهموش حاجه، ما بتعرفش تتعامل معاهم ولا يعرفوا الواجب ولا يعرفوا الوصول ولا يعرفوا البتاع. هو بيعمل ايه كده يا جماعة؟ هو في الحقيقة مش بينتقص من الاخرين بقدر ما بيحاول يرفع نفسه، ما هو مش عارف يرفع نفسه بالشيء الطيب، فبيحاول يرفع نفسه بانتقاص الاخرين، يظن ان هو لما ينتقص من الاخرين يبقى هو كده ايه يرتفع. خدت بالك؟ بالذات كمان لما ينجح، لما هو يرسب ويشتغل شغلانة يكسب منها فلوس كتير، وهم ينجحوا ويشتغلوا شغلانة ايه مرتب ضعيف، يقول لك بص ادي يا عم اللي اتخذوا يوم العلاء، هو فاشل حتى لو معاه فلوس كتير بس فاشل، فبينتقص غيره. هم المجرمون كده، الكفار والمنافقون كده، حاسين المؤمنين احسد منهم فيحسدون المؤمنين على ما هم فيه من ايمان، مع ان الموضوع بسيط خالص. ممكن يا جماعه حاجه بسيطه ان انتوا كمان ايه تؤمن، مش كده ولا ايه؟ ان الذين اجرموا كانوا في الدنيا يضحكون من المؤمنين، كانوا من الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم ايه يتغامزون، يغمزون باعينهم واجفانهم ها وايديهم ووجوههم ها يغمز عليه، واذا مروا بهم يتغامزون. اذا مروا مين الفاعل هنا؟ وبهم فين المفعول؟ اذا مر المؤمنون بالمجرمين حين يراهم المجرمين يمرون يتغامزون ايه بهم. وينفع اذا مروا بهم اذا مر المجرمون بالمؤمنين برضو اذا راوهم يتغامزون ايه بهم، واذا مروا بهم يتغامزون. واذا انقلبوا اي رجعوا، اللي هم المين يا جماعه؟ المجرمون. انقلبوا الى اهلهم زوجتهم اولادهم انقلبوا ايه فكهين. فكهين يعني يعطون كل ما يطلبون، يعني روح بيته عاوز ياكل اي نوع من انواع الاكل ياكل، عاوز يشرب اي نوع من انواع الشراب يشرب، عاوز يلبس اي ثياب يلبس، عاوز ينكح اي زوجة من زوجاته يفعل، عاوز اي طلب يطلبه فكه فكه، يعني رجل غني، رجل ثري، رجل معاه فلوس، رجل عنده اموال، رجل. فبالتالي خلاص بينتقص من هؤلاء الفقراء هؤلاء الضعفاء الذين هم يؤمنون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تمام. انقلبوا فكهين من التفكه وهو الضحك ها والاستهزاء، يقولون والله ده احنا النهاردة مرينا بفلان وفعلنا به كذا وكذا ولحيته مش عارف ايه وثوبه، خدت بالك، ويضحكون بملء افواههم ها في قراءة فاكهين ها الفاكه المتكبر ها. واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فاكهين، واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء ايه يا سلام. شايف بقى قلب الحقائق؟ الضال يقول على المؤمن انه ايه ضال، زي ما ربنا عز وجل قال واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا ايه أنا أؤمن كما أمن السفهاء، ربنا يرد يقول لهم إيه؟ ألا إنهم السفهاء ولكن إيه؟ لا يعلمون. واخد بالك؟ في سورة المؤمنون قال اخطأوا فيها إيه؟ ولا تكلمون، في جهنم بقى دول. ليه؟ إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا إيه؟ آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، إيه اللي حصل؟ فاتخذتموهم سخريا. خليتهم شغلانتكم، يعني ايه بقى ما عندكمش شغلانه غير ايه غير الاستهزاء بهؤلاء حتى انسوكم ذكري. شفت؟ يعني انتوا قعدتوا تستهزئوا بيهم لدرجه ان هم نسوكوا ذكر الله. هل المؤمنون ينسونهم ذكر الله؟ كانهم هم الذين انسوهم ذكر الله، زي ما سيدنا نوح قال فلم يزدهم دعائي الا ايه، هل هو بدعهم عشان يفروا؟ لا، فكان دعاءه لهم تحول إلى تنفير لهم، كأن استهزاءهم بالمؤمنين تحول إلى باعد لهم عن ذكر الله عز وجل. حتى أنساكم ذكري وكنتم منهم إيه تضحكون في الدنيا، كنت في الدنيا تضحكوا عليهم. وده اللي بيحصل النهاردة، الأفلام المسلسلات الكاريكاتير اللي بيحصل من العلمانيين وغير العلمانيين والروايات اللي بتؤلف. والمحزن أن هذا الاستهزاء بأحكام الشريعة يقوم به بعض من يدعون أنهم ينصرون الدين. ها؟ يعني حينما يفعلون يعني يمثلون مسرحية مثلا جايبين أخ مرتحي مقصر الثياب ومعاه السواك يقول لك عنطر شايل سيف، لكن هو كده بيستهزأ بإيه؟ بالسنة، بيستهزأ بالسواك، بيستهزأ باللحية، بيستهزأ بتقصير الثياب، واخد بالك؟ يقول لك العالم طلع القمر وانتوا لسه في فقه دورة المية. فقه دورة المية ده ماله؟ مش هو ده الدين؟ ولا يصلح شيء من الدين من العبادات كلها إلا إذا تعلمت فقه دورة المية، خدت بالك؟ لأن فقه دورة المية بينبني عليه صحة الصلاة، والصلاة بينبني عليها الصيام والزكاة والحج وكله، خدت بالك؟ فاستهزاء بالدين. أنا فاكر وأنا طالب حضرت كانوا عاملين مسرحية جايبين أخ ملتحي وبكلم واحد كده بقول له صلي يا أخي أنت ما عندكش دم أنت كافر أنت كذا، فرد التاني قال له إيه والله يا أخي لو الجنة عن طريقك أنا إيه مش عاوز. شوية هو قاعد كده جاله واحد كده مش ملتحي يا أخي إحنا رايحين نصلي سمع الأذان ده أنت هتخش الجنة ده أنت كذا، يا سلام قام صلى معاه. انت كده بتعمل ايه يا عم؟ انت كده بتكذب اصلا، انت كده بتكذب، واخد بالك؟ وكده انت بتشوه صوره الايه؟ السنه. اللحيه دي سنه على النبي صلى الله عليه وسلم، تقصير الثياب سنه على النبي صلى الله عليه وسلم، ليه تعمل كده؟ وباسم الدين وباسم انك بالدعوه وباسم ايه ده؟ ها؟ واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا واذا راهم قالوا ان هؤلاء ايه؟ لضالون. ربنا قال ايه يا جماعه؟ قل لا تسألون عما ايه أجرمنا ولا افترضوا ان احنا أجرمنا واحنا ضالون، انتوا مش هتسألوا عننا، خليكم انتوا مهتدين. واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء ضالون وما ارسلوا عليهم ايه، ربنا بيقول يعني انتوا مش مسؤولين عن دول، ما انتوا مش حافظين عليهم، او وما ارسلوا عليهم حافظين، يعني هؤلاء المجرمون ليسوا حافظين على الايه على الايه على المؤمنين، مالكوش دعوه يا عم سيبوهم يضلوا، مالكوش دعوه، خدت بالك؟ وما أرسلوا عليهم حافظين حال، حافظين ديت حال. فاليوم اللي هو ايه؟ يوم القيامة. ها؟ فاليوم الذين آمنوا يضحكون من الكفار. فاليوم الذين آمنوا من الكفار ايه؟ الجزاء من جنس الايه؟ العمل. يعني أنت مؤمن وملتزم بدينك والمجرمين عمالين يضحكوا عليك في الدنيا وأنت كاظم غيظك ومكتوب في قلبك. واخد بالك ومش قادر تتكلم ولا قادر تعمل اي حاجه، ده باجر عند ربنا، وانت في الجنه هتستمتع بقى بالضحك على هؤلاء. فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون. طب ازاي دول في الجنه ودول في النار؟ لا ده في بث مباشر، النار في سجين تحت الارض السابعه، والجنه في عليين فوق السماء السابعه سقفها ايه؟ عرش الرحمن، خدت بالك؟ طيب المؤمنين هيضحكوا من الكفار ازاي وهم في الجنة ودول في النار؟ ربنا يفتح لهم الباب ويسمعهم أصواتهم، دول يسمعوا دول ودول يسمعوا دول ودول يشوفوا دول ودول يشوفوا دول. إن في سورة الصافات ربنا يقول ايه؟ فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم ايه في الجنة بقى دول. إني كان لي قرين، واحد كان زميلي في الدنيا صديقي، يقول ايه؟ أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، هنسأل ونتحاسبوا. ربنا يقول لهم يا جماعة قال هل أنتم مطلعون؟ شوفوا تفرجوا، ها؟ فاطلع فايه؟ حصل كلام بينهم فرآه في سواء الجحيم. قال تالله إن كدت لتردين، ده أنت كنت كان زماني معاك دلوقتي في وسط الجحيم، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. تمام؟ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك إيه؟ ينظرون. عرفنا الأرائك وعرفنا ينظرون. ربنا بيسأل سؤاله، ها؟ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ ثوب اللي هو الثواب على على الطاعة، الجزاء الطيب، الثواب معروف اللي هو الجزاء الإيه؟ الطيب. طيب يا جماعة، هم الكفار عملوا طيب؟ لا، كان ممكن في غير القرآن يقول هل عوقب الكفار على فعلهم، او على الاقل كان يقول هل جوزية وتبقى تحتمل الثواب والايه والعقاب، لكن هنا عبر بالثواب بس، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. السؤال ده ربنا موجهه لمين؟ للمؤمنين. يعني انت شفتهم وهم بتعذبوا، هل اخذ الثواب والاجر على استهزائهم بالدين في الدنيا واستهزائهم بالمؤمنين؟ فالإجابة إيه؟ بلى. لم يثابوا، طلع إيه؟ ضل سعيهم في الإيه؟ في الحياة الدنيا ومحسبنا أنهم يحصلون صلاة. وممكن يكون السؤال لمين؟ للكافرين، هل أخذتم ثواب ما فعلتموه بالمؤمنين في الدنيا؟ ضل سعيهم في الحد. لكن لو سؤال المؤمنين هل جوزوا، يعني نعم قد جوزوا، قد جزاهم الله عز وجل بإيه؟ بأعمالهم. هل ثويب الكفار ما كانوا يفعلون؟ المقصود يا جماعة أدي صورة هي نحن نسمعها في الصلوات كثيرا ونحن نحفظها جميعا، والكلام عنها كما سمعتم أن كان يعني قد طال بنا الكلام، إلا أنه لم يوفي كل التفسير لهذه الإيه؟ السورة. ودي صورة من جزء عام. هذا يدعونا إلى أن نقرأ في تفسير القرآن الكريم كثيرا، وأن نسمع في تفسير القرآن كثيرا، وأن نتدبر القرآن ونحن نقرأه ونحن نسمعه. أكيد يا جماعة إن شاء الله يعني لما هنصلي بسورة المطففين أو نقرأها في أي مجال من المجالات أكيد هيبقى فيه طعم تاني، صح ولا لا؟ أكيد بعد ما عرفنا التفسير بتاعها أكيد هيبقى فيه طعم تاني لسورة المطففين. وهكذا ينبغي أن نفعل مع إيه؟ مع سور القرآن كله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا، ونجعله قائدنا للجنة وأن لا يجعله سائقنا للنار، وأن ينفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.